والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها التاسعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في الآيات السابقات كان فيها توجيهات لأمهات المؤمنين: لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إلى آخر التوجيهات التي توجه البلاغ القرآني فيها إلى أمهات المؤمنين. ثم شرع بعد ذلك في توجيه جامع لأمهات الفضائل، وبشر المتصفين بها بالمغفرة والأجر العظيم. لقد ورد في سبب نزول هذه الآيات عدة روايات، منها ما روي أن أم سلمة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. رواية أخرى أن أم عمارة الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية الكريمة. النساء شقائق الرجال، أي مثيلاتهن في الأحكام، فيدخلن مع الرجال في جميع الأحكام إلا ما اختص به أحد الجنسين على حدة. لكن النداء القرآني يأتي للرجال غالبا على سبيل التغليب، وليس على سبيل الاختصاص بالرجال باختصاص الرجال بالأحكام دون النساء. طب نبدأ مع الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. دليل على أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا افترقا، وإذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. معنى هذه العبارة: إذا قلت إن الدين عند الله الإسلام، فكلمة إسلام تشمل الدين كله، الإيمان والإحسان وجميع مراتب الدين. إذا ذكرت الإيمان وحده يشمل أيضا جميع مراتب الدين. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإسلام يشير إلى الشرائع الظاهرة، والإيمان يشير إلى العقائد الباطنة، كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث، والإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. يبقى إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع يصبح كل لفظ له دلالته، إذا افترقا اجتمعا، فأصبح الإسلام يشير إلى الظاهر والباطن، والإيمان يشير إلى الظاهر والباطن أيضا. والدليل على افتراقهما ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما هو الإيمان المنفي هنا؟ هل أصل الإيمان؟ لا، لأن الزنا لم يعاملوا معاملة الكفار. الزاني يجلد أو يرجم ولا يزال مسلما. معنى هذا أن الإيمان المنفي في الحديث ليس أصل الإيمان، وإنما كماله الواجب. وقد ينفى الشيء باعتبار كماله ولا ينفى باعتبار أصله، كما في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والعقوبة الحدية على الزنا تدل على أنهم لا يزالون في إطار الإسلام. وفي حديث أبي ذر: وإن زنا وإن سرق، قال: وإن زنا وإن سرق، وإن زنا وإن سرق، قال: وإن زنا وإن سرق. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القنوت الطاعة في سكون، الطاعة في سكون، لزوم الطاعة مع الخضوع لله عز وجل. في مقيس اللغة لابن فارس: قنت أصل صحيح يدل على طاعة وخير في دين. الإسلام مرتبة يرتقي بعدها إلى مرتبة الإيمان، ينشأ عنهما القنوت لله سبحانه، الطاعة في تذلل وخضوع وسكون وإخبات. ورد هذا اللفظ في القرآن 13 مرة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وحديث القرآن عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والصادقين والصادقات، الصدق في الأقوال من أنبل الخصال وأجملها. كان من الصحابة من لم يجرب عليه كذب قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. كانوا يعتبون الكذب في الجاهلية مسبة ومنقصه وعار. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فقد يكون جبانا وقد يكون بخيلا، لكن لا يكون كذابا أبدا. والصابرين والصابرات، الصبر حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على طاعة الله عز وجل، وحبسها عن التسخط على أقدار الله المؤلمة. ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله. الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصبر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والخاشعين والخاشعات، الخشوع السكون، الطمأنينة، التؤدة، الوقار، التواضع، الاستكانة، التذلل لله سبحانه، محله القلب ويظهر أثره على الجوارح. وخشوع الجوارح ما عدم تحقق القلب بالخشوع أمر مذموم. وكان بعض الصحابة وهو حذيفة يقول إياكم وخشوع النفاق، فقالوا وما خشوع النفاق؟ فقال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. رأى عمر بن الخطاب رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. رأت عائشة شبابا يمشون ويتمارون في مشيتهم، قالت لأصحاب من هؤلاء؟ قالوا نساك عباد. قالت لنا عمر إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. الفضيل بن عياض يقول كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وأول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. والمتصدقين والمتصدقات، الإحسان إلى المحاويج والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم نهاره لا يفطر والقائم ليله لا يفطر. وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والصائمين والصائمات، الصوم زكاة البدن يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا. وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله وهو يجزي به. لما كان الصوم مما يعين على كسر الشهوة، عليكم بل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فعليه أن يتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لما كان الصوم هكذا شأنه، ذكر بعده والحافظين فروجهم والحافظات عن المحارم والمآثم لا عن المباح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حديث جميل. إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كان تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان في حجة الوداع، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان معاذ رضي الله عنه يقول يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخيرا لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. وكان معاذ يقول ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا، إلى أن يضرب سيفه حتى ينقطع، لأن الله عز وجل يقول ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي حديث سهل بن سعد، سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال أي المجاهدين أعظم؟ فقال أكثرهم لله ذكرا. فأي الصائمين أكثر أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا، وذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آية عامة، إذا حكم الله ورسوله فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ولا رأي ولا قول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا شدت في نهاية الآية فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام البخاري في صحيح يقول وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشورى تكون في المباحات في الخيارات المشروعة، أما إذا قضى الله ورسوله أمرا فلا خيار وليس لأحد أن يختار إذا قضى الله ورسوله. في نزول هذه الآية يعني وردت الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه، قالت أنا خير منه حسب، وكانت فيها حدة، فأنزل الله تعالى هذه الآية امتنعت ثم أجابت للخطبة بعد نزول هذه الآية. وقيل أنها نزلت في أحد الصحابة اسم جليبيب خطبه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار إلى أبيها، خطب له امرأة إلى أبيها فقال حتى أستعمر أمها أكلم أمها، فقال فنعم إذن. فانطلق إلى امرأته فذكر لها ذلك، قالت ما وجد رسول الله إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان وفلان، والجارية في سترها تسمع. فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله بذلك، قالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، أزاحت عن صدرهم هما، وقال صدقت. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت رضيته فقد رضينا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني قد رضيت. قال فزوجها، اسمع ماذا بعدها، ثم فزع المدينة، يعني كانت هناك غزوة، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. يقول راوي الحديث لقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة، أكثر بيوت رخاء وثراء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها فقال اللهم صب عليه الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. فما كانت في الأنصار أيم أنفق منها. جليبيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الغزوة: هل تفتقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. انظروا هل تفقدون من أحد؟ فقالوا: لا. قال: لكني أفتقد جليبيبا. فاطلبوه في القتلى، فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فقال: ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: هذا مني وأنا منه. ثم وضعه على ساعده وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره. وكانت هذه المرأة التي تزوجها ما عرفت في الأنصار أيم أنفق منها، أكثر يعني الأرامل ثراء وعطاء وإنفاق، بركة الطاعة لله ورسوله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.